الأمة تكون لزوجها ولا له؟ من حيث أن التمتع لا من زوجها وليس للسيد. لا يجوز له أن يمسها. هذا كان يلبس عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.